بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وهذا الحديث خرج مخرج الذم لصاحب هذه الخصلة السيئة من باب الزجر والترهيب من النميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. وكل من نقلت إليه النميمة، مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذا، أو فعل في حقك كذا ونحو ذلك، فعليه ستة أشياء. النميمة نقل الكلام من إنسان لإنسان، سواء كان هذا من القول أو من الفعل. فالذي يفعل ذلك ينقل الكلام أو الأفعال من إنسان لإنسان على جهة الوقيعة، وعلى جهة الذم، وعلى جهة السوء، فهذا يسمى نمام. يعني نقل الخير ليس هذا بنميمة، إنما المقصود به ذلك نقل الشر. فالذي ينقل الكلام من إنسان لإنسان على جهة الإفساد فهذا نمام، وكذلك الأفعال. الذي ينقل إليه هذا الكلام، يعني تقال فلان ألف حقك كذا، أو فلان عمل كذا، عليه ست حاجات. الأولى ألا يصدق الناقل، لأن النمام فاسق مردود الشهادة. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه، ينهاه عن ذلك لأن هذا فعل قبيح، هذا فعل مذموم، ينهاه عن النميمة، ينهاه عن قول السوء في الناس، وينصحه في ذلك، يذكره بالأحاديث في ذلك، يذكره بقبح هذا. الثالث أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله. الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء، يعني هذا الذي نقل إليك عنه الكلام، قال لك فلان بيقول عليك كذا، فلان ده لا تظن به السوء ولا تبحث في الكلام، إنما ترد الكلام مباشرة. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث، لقوله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يعني ممكن إنسان ما صدقش الكلام ويرد الكلام، لكنه يترك فيه أثر، فيبدأ يدور: يا ترى الكلام ده اتقال ولا ما اتقالش، يا ترى حصل ولا ما حصلش. فصحيح هو رد النميمة لم يقبلها، لكنه دخل في مشكلة أخرى، وهي التجسس والبحث عن عورات الناس. السادس ألا يرضى لنفسه ما نمى النمام عنه، فلا يحكي نميمته. يعني إذا كان الإنسان سيرد إنما مش هيقبل هذا الكلام، يبقى من باب أولى أنه هو إيه؟ ما يحكيهوش، ما يقولهوش، مش يقول أنا بلغني أن فلان قال عليا كذا بس أنا ما صدقتش، أو بلغني أن فلان عمل كذا. لا، أنت كما أنك لم ترضى أن ينم إنسان لك ينقل لك الكلام، يبقى أنت نفسك إيه؟ ما تنقلوش. ويروى أن سليمان ابن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك وقعت فيا، وقعت فيا يعني اتكلم عليه، وقلت كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلت، ما حصلش، أنا ما قلتش حاجة. فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. فقال: لا يكون النمام صادقا. سليمان بيقول له: أنا اللي قال لي الكلام ده رجل صادق. فقال له: لا، لا يمكن أن يكون النمام صادقا، لو كان صادقا ما نم. في رواية أخرى عن البعض أنه قال: أخبرني الثقة أنك قلت كذا، يعني بس في غير سليمان بن عبد الملك. فقال: لو كان ثقة ما نم. يعني لو كان فعلا ثقة ما كانش نقل الكلام. يعني لو أنا قلت فعلا لو كان هذا رجل ثقة وكان إنسان صالح فما كانش نقل الكلام ده، كان الأولى أنه هو يخفيه ويستر علي. فقال سليمان صدقت اذهب بسلام. وقال يحيى ابن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. دي حقيقة فعلا، ممكن كلمة واحدة تتقال بين اثنين تسبب قطيعة دهور، بل ربما تسبب إزهاق نفوس وسفك دماء. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. وقد حكي أن رجلا ساوم ليشتري عبدا فقال مولاه إني أبرأ لك من النميمة والكذب. في رواية أنه قال له أنه هو نمام، فالرجل المشتري قال يعني دي خصلة يعني مش مشكلة قوي، هيعمل ايه يعني النمام ده هيعمل ايه يعني. استصغر الامر، يعني هو طالما عبد كويس يقدر يشتغل ويعمل المكلف به يبقى موضوع النميمة ده امره سهل هين يعني. قال فاشتراه، فلما ذهب اليه لما راح البيت عنده وقعد قال لمولاه ان امرأتك تبغي وتفعل وتفعل وإنها تريد أن تقتلك. ده أول حاجة كده قال له يعني امرأتك هذه امرأة سيئة السلوك وعايزة، مش سيئة السلوك بس كمان ده وعايزة تقتلك. ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى. بيقول هنا كده عند الراجل، وعند المرأة يقول لها جوزك هيتجوز عليك أو حاجة يتسرى يعني بالجواري. فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج ولا يتسرى، فخذي الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نام. يعني هيعمل لها عمل بحيث أنه هو ما يتجوزش عليها ولا يتسرى عليها، بس عشان يعمل العمل يعمل السحر لازم تجيب له إيه شعراية من حلقه، خذ السكينة وقطع شعراية واحدة بس. وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت، تريد أن تقتلك إذا نمت. فذهب فتناوم لها، يعني راح عمل الزوج عمل أنه هو نايم خلاص ما مستني، هو قال له أنها بتبغي وعايزة تقتلك وهو عمد الخطة دي. وبعدين الراجل الزوج يعني لما حس خلاص لا أو لما قال له أنها هتقتلك فذهب لينظر حقيقة الأمر فتناوم لها، يعني عمل نفسه نايم. فهذه المسكينة جاءت بالموسى لتحرق شعرة من حلقه، جاءت عشان تقص الايه الشعرة، طبعا هو ما يعرفش انها شعرة، فأمسك بيدها فقتلها. فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. الآفة العاشرة كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين وينقل كلام كل واحد إلى الآخر ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أن ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. وفي الحديث إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، اللي هو بتعبير الناس أبو وشين، قدامك يمدح فيك ويكبرك وانت بالنسبة له حاجة كبيرة، ويذمك من ورائك، يتكلم معك كويس ومن وراك يتكلم عليك وحش، او انه هو كل واحد قدامه يقول له اللي يريح، اتنين متخصمين مع بعض، اتنين فيه معاداة بينهم بعض، يروح لده يقول له انا معاك وانا وراك وانا حنصرك وانا حايدك واللي انت عايزه، وروح للتاني يقول له نفس الكلام. ذو الوجهين. قال واعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا اضطر إلى مداراة الأمراء جاز، ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. بيقولك يعني ممكن، وهذه في حالة ضرورة، ذكر هنا زي الأمراء أنه لا يستطيع أن يخرج من ظلم الأمير إلا إذا الأمير اللي هو المقصود به الرئيس أو من له سلطان يعني، إلا أن هو يقول له كلمتين كويسين أو يمدحه في وشه حتى لو كان بيكرهه. وهذا عموما في كل ما يمكن أن يوقع عليك ظلم لا تستطيع أن تخرج منه إلا بهذا. ودي حالة إيه؟ حالة اضطرار، حالة خاصة جدا. أما الإنسان في الحالة العادية وليس هناك ما يضطره إلى ذلك، يتكلم يجل ده بوش وده بوش ويتكلم قدام الإنسان كويس وراه يذمه، فهذا ليس بمحمود، بل هذا من الآفات الشديدة. الآفة الحادية عشرة المدح وما يتعلق بالمادح والممدوح. وله آفات، فأما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للإطلاع عليه، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. الإنسان إذا مدح إنسان يمدحه بما فيه، ولا بد إذا مدحت إنسان أن تثق في أنه لن يغر بهذا المدح. يعني ممكن أنت تقول له حاجة فيه فعلا صفة فيه تمدحه بها، لكن ممكن لما تمدحه بهذه الصفة أو بغيرها يحصل له غرور، يتغر، يفسد حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجه المداحين التراب، وقال قطعت عنق صاحبك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأن فعلا الإنسان ممكن يضيع، ممكن يضل بسبب هذا، خاصة إذا كان فيه بوادر مثل هذا. يعني إنسان بيحب المدح أصلا، أو إنسان فيه نوع من الكبر والعجب، أو يعني معجب بنفسه ومبسوط بنفسه قوي، فمثل هذا إذا مدح فقد يؤدي هذا إلى ضلاله أحيانا. فالإنسان لا يمدح أيضا إنسانا بما ليس فيه، يعني تبقى عارف أن الصفة دي مش فيه، لكن لمجاملة أو لأنه صاحب سلطان أو ترجو من ورائه منفعة أو ترجو من ورائه مال، فيبتدي تقول له الكلام الحلو والمدح حتى لو ما كانش فيه، لا هذا من الكذب. وقد روي في حديث إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق، لكن هذا حديث ضعيف. وقال الحسن من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله، لأن هذا الظالم يفعل هذه المعصية، فكونك تدعو له بالعمر وتدعو له بالبقاء يبقى أنت عايز يستمر في هذه في هذا الظلم، فقد أحب أن يعصى الله. وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا، وهما مهلكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا: ويلك قطعت عنق صاحبك. قطعت عنق صاحبك، لأنه يؤدي عند البعض إلى الكبر إلى الإعجاب الذي هو مهلك. صفة الكبر وصفة العجب من الصفات المهلكة التي تهلك دنيا الإنسان ودينه، تهلك دنياه وتهلك دينه وإيمانه. وقد روينا عن الحسن قال كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة، الدرة عصا، والناس حوله، إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعة، فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله، وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة، يعني ضربه بالدرة، فقال ما لي ولك يا أمير المؤمنين، أنا ما عملتش حاجة، هو راجل جاي ما عملش أي حاجة. قال ما لي ولك، أما سمعتها؟ مش سمعت أنت كلمة المدح اللي اتقالت في حقك؟ قال سمعتها. فمه، يعني طب فيها إيه، يعني إيه الموضوع؟ قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. خاف سيدنا عمر عليه إن هو الكلم كلمة المدح دي تأتي في قلبه، تحدث في قلبه كبرا أو عجبا أو غرورا فيؤدي إلى هلاكه. قال ولأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه، ودي مفسدة أخرى للممدوح، إنه ممكن إذا أثني عليه خير خاصة بصفات حسنة ومجيدة في الدين فقد يرضى عن نفسه ويظن أنه قد بلغ المقصود فيفتر عن العمل، ولهذا قال قطعت عنق صاحبك. فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. إذا سلم من الآفات، آفات المادح وآفات في الممدوح، إن المادح لا يقول إلا حقا، لا يبالغ، لا يكذب، لا يقول ما ليس فيه، مع مراعاة يعني أن يكون الممدوح ليس من أهل الغرور أو الاغترار، إنه إذا مدح يضمن ألا يغتر وألا يعني يظن أنه قد بلغ المراتب العليا فيؤدي إلى فتوره عن العمل وتركه الطاعة. وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن العمل، ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. هذه حقيقة، لو إن إنسان يعرف نفسه على الحقيقة لا يمكن أن يغتر ولا أن يعجب بقول أحد. المغرور، المغرور حقيقة هو الذي يظن أن ما يمدحه الناس فيه، وهذا إنسان جهل نفسه. كل واحد فينا لو بص في نفسه، لو فتش في نفسه لعلم عظيم ستر الله تبارك وتعالى عليه، وأنه لولا ستر الله تبارك وتعالى لافتضحنا، لافتضحنا أمام بعضنا وما خاطب أحدنا الآخر. وقد روي أن رجلا من الصالحين أثني عليه فقال اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني، لما مدح قال اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني، لو عرفوني ما مدحوني، لو عرفوا حقيقة أمري ما مدحوني. ولذلك محمد بن واسع رحمه الله كان يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. محمد بن واسع هذا مشهور من أئمة الزهد والطاعة، حتى أن قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى كان معه محمد بن واسع في الغزو، كان معه في الجهاد، فقال ابحثوا عن محمد بن واسع، فبحثوا عنه قال فوجدوه يرفع أصبعه إلى السماء، يعني يدعو يرفع أصبعه إلى السماء، فقال لأصبع محمد ابن واسع عندي أفضل من ألف شاب طرير يحمل ألف سيف شهير. صوبع محمد ابن واسع عند قتيبة، ومعروف من قتيبة بعسكريته وقيادته، صبع عنده أفضل من ألف شاب قوي يحمل ألف سيف، لأنه عارف طاعة هذا الإنسان. ومع ذلك يقول لو كانت الذنوب لها رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. أنا كان أقول يعني الذنوب لها رائحة كريهة، لو كان الذنوب رائحة كريهة محدش يطيق أنه يقعد جنبي، عند ريحتها هتبقى وحشة جدا، رائحة ستكون كريهة. وقال ابن مسعود لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. ابن مسعود يقول هذا تواضعا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا فمعروف من ابن مسعود، لكن شوف لما ابن مسعود يقول كده أما الغير يقول إيه، لما أبو بكر رضي الله عنه يقول يا ليتني شعرة في جنب رجل مسلم، وعمر يقول يا ليتني كنت شجرة تعض وتؤكل، يبقى الواحد فينا يقول إيه؟ اللي زي حالتنا يقول إيه؟ ولذلك إذا مدح أحدهم كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هذا مروي عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح الأدب المفرد، أنه كان إذا مدح أحدهم قال اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. وهذا حكي عن أبي بكر فحكى الأصمعي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا مدح قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. فالإنسان حقيقة لو عرف نفسه ما اغتر بقول قائل وما اغتر بنفسه وما ظن في نفسه شيئا وما ظن أنه أحق حتى أن يسلم عليه أحد أو أن يكلمه أحد. ولذلك كان يقول بعض السلف أصبحت في نعمتين لا أدري على أيهما أشكر، أعلى جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر. الآفة الثانية عشرة الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى. إن الإنسان في أمور الدين خاصة في أمور المعتقد في أمور العقيدة خاصة في أسماء الله وصفاته لابد أن يضبط ألفاظه ولابد أن يضبط كلامه، لأن البعض ممكن يقول كلمة أو لفظ أو جملة يظنها حسنة وهي تكون أحيانا في غاية الخطورة ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل لكن يعفو الله عنه لجهله. ولذلك مهم جدا للإنسان في مسائل الدين خاصة مسائل الأسماء والصفات لابد أن يضبط كلامه بكلام أهل السنة والجماعة، يعني لا يتعدى ألفاظهم لا يتعدى ألفاظهم، لأن إحنا ليس عندنا من البلاغة والفصاحة واللغة ما نستطيع التعبير عن هذه المعاني بالألفاظ اللائقة. فممكن إنسان يجي يتكلم يلخبط، بل أحيانا يقول كلام في غاية الضلال. فلذلك يضبط الإنسان كلامه على كلام أهل السنة والجماعة في كل مسائل خاصة في مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر وما شبه ذلك يضبطها ضبطا تاما بكلام أهل السنة والجماعة لا يتعدى ذلك. لو أنه لا يستطيع أن يوصل معاني هذا الكلام يعني لا يستطيع أن يوصل معاني هذا الكلام إلى الناس بطريقة يفهمونها ومع ذلك منضبطة، يبقى يقتصر على الكلام ويذكر للناس الكلام ويقتصر على ذلك. لكن الإنسان ما يحاولش يفسر هو من عنده وهو لم يؤت من اللغة ولا من الفصاحة ولا من العلم شيئا ويحاول يفسر من عنده وبتعبير أدق يحاول يألف بقى هو من عنده يألف كلام يظن أنه هو بيقرب المفاهيم إلى الناس وهو في الحقيقة بيضل وينحرف. قال مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية. إن ما شاء الله وشئت الواو هنا تقتضي الايه التشريك والمساواة، لكن ما شاء الله ثم شئت لا تقتضي ذلك. ويجي البعض يفهم من هذا الكلام فيبتدي يعممها على اي حاجة وهي لا تعمم عليه كل شيء. على سبيل المثال يعني ينفعش نقول توكلت على الله ثم عليك أو اعتمدت على الله ثم عليك. بعد تصرف ما هو النبي قال له لا تقل ما شاء الله وشئت لكن قل ما شاء الله ثم شئت، فيبتدي عمم بفهمه هو ليه ما تنفعش توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله تبارك وتعالى، فمنفعش حد يتوكل على حد. وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله على الله وحده فتوكلوا. قال وقريب من ذلك إنكاره على الخطيب قوله ومن يعصهما فقد غوى، ومن يعصهما فقال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكلكم وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي. شو مثل هذه الألفاظ ممكن الإنسان يتقال أو كانت تكثر، فالنبي يقول لا تقل عبدي وأمتي لأن الخلق كلهم عبيد الله وكل النساء إماء الله، ولكن قل غلامي وجاريتي. وقال النخعي: إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير، قيل له يوم القيامة: أرأيتني خلقته حمارا أو أرأيتني خلقته خنزيرا؟ خنزيرا. ودي كلمات تكثر من الناس جدا، إن هو دايما يصف الإنسان يصف الإنسان هذا حمار وهذا خنزير وهذا حيوان وهذا إلى آخره. فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. حد دلوقتي قلنا 12 آفة من آفات اللسان، فاللي بيقول اللي يتأمل بس ال 12 دول فقط هيعرف سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. لأن زي ما قلنا في أول الكلام، أكثر ذنوب الإنسان من اللسان، أكثر ذنوب الإنسان من اللسان، وده اللي خاف علينا منه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل من نجا، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. وقال: وهل يكب الناس على رؤوسهم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمعظم ذنوب الإنسان من اللسان خاصة، وإن دي الجارحة الوحيدة التي لا تتعب، تعبش أبدا. لو غاب الإنسان يتكلم ليل ونهار ل24 ساعة لا يمل، خاصة في الأمور اللي زي ما قلنا قبل كده فيها نوع من التشفي أو إشباع الغيظ وغير ذلك، يعني من الآفات. فيعرف فعلا من صمت نجا، لأن هذه الآفات مهالك وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. الآفة 13 سؤال العوام عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه، إن الإنسان يسأل عن كيفية الصفات، كيفية الصفة. الصفات نحن نعلم صفات الله تبارك وتعالى، نحن نعلم معانيها ونجهل كيفيتها. أخبرنا الله عز وجل بمعاني، أخبرنا الله عز وجل أن له صفات ونحن نعلم معانيها بما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. أما كيفية الصفة فنحن نجهلها. أخبرنا الله عز وجل بأنه سميع وبصير، وأن له وجه وأن له قدم وأن له ساق وغير ذلك من الصفات، ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. فعلى الإنسان أن يؤمن بها على المعنى اللائق بالله، على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، ولا يسأل عن الكيفية، لأن هذا علم أخفاه الله عز وجل علينا. قال: اعلم أن الشيطان يخيل إلى العامي أنك بخوضك في العلم تكون من العلماء وأهل الفضل، فلا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس أن يسألوا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ يوصل الأمر إلى هذا، الشيطان يسود الإنسان: الذي خلق السماوات الله، الذي من خلق السماوات الله، من خلق الأرض الله، من خلق الجبال الله، من خلق الله. ويدرجه الشيطان حتى يسأل هذا السؤال: فمن خلق الله؟ سأل الله العافية. ولذلك هذا الذي حدث مع الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله إنسان عن الاستواء، فذكر الراوي أنه علاه الرحضاء عرق جدا وظهر على وجهه الغضب رحمه الله تعالى، وقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال: إنك رجل سوء، ثم أمر به فأخرج. ليه رجل سوء؟ إن هو بيسأل عن الكيفية بيخوض فيها، هذا ليس سؤال جاهل ليتعلم، ده المسألة سألة إلقاء الشبهات والبحث في مثل هذا يؤدي إلى الضلال والإضلال، لذلك الإمام مالك اشتد عليه في هذا. فسؤال العوام عن غوامض العلم أعظم الآفات، إذ بحثهم عن معاني الصفات مما يفسدهم لا مما يصلحهم. بحثهم المقصود يعني عن كيفية الصفات، والله أعلم، لأن معاني الصفات نحن نعلمها، نحن نعلمها. إذ الواجب عليهم التسليم، فالأولى بالعامي الإيمان بما ورد به القرآن، ثم التسليم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث، واشتغالهم بالعبادات، فإن اشتغالهم بالبحث عن أسرار العلم كبحث سائمة الدواب عن أسرار الملك. الإنسان ينبغي له أن ينشغل بما ينفعه، وأن يسأل عما ينفعه، ويسأل سؤال الجاهل الذي يريد أن يتعلم، وليس سؤال المثير للشبهات في أي قضية من مسائل العلم. وما أخفي عنا علمه لا يبحث عنه الإنسان، لأن في كيفية صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد أن يخبرك بكيفية صفات الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك، والله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يخبرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا. وبالتالي فهذا علم يستحيل على أي إنسان أن يعلمه وأن يعرف كيفيته. ده نهاية الكلام في آفات اللسان، ونهاية أيضا الكلام في هذا الباب، كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.